بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فمع الحلقة الأربعين من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنخصص هذه الحلقة للحديث عن الصحابي الجليل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. قال الناظم: بين ما له من الموالي والخدم الأحرار باحتفال: زيد أسامة ابنه ثوبان، أنسة فضالة شقران، ثم رباح ويسار وارد، طهمان مابور عبيد واقد، وأبواهما ورافع هشام، حنين أحمر سليم ذو اهتمام، كركرة النبي زيد أسلم، سفينة ننجشة ومدعم، أبو لبابة أبو هند أبو ضمرة. فهؤلاء 28 ما بين مولى وخادم، والمولى المقصود به هنا العتيق. فمن مواليه صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، أبو أسامة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه سعدة بنت ثعلب بن عامر من بني معن من طي. وكان رضي الله تعالى عنه قصير القامة شديد السمر في أنفه فطس، والفطس انخفاض قصبة الأنف وتسطحها. ذكر في الإصابة وكذلك في الاستيعاب أن أمه سعدة زارت قومها وزيد معها، فأغارت خيل لبني القين بن جصن في الجاهلية على أبية بني معن، فاحتملوا زيدا وهو يومئذ غلام يفعى. واليفعة الغلام إذا ترعرع ونهز البلوغ، فأتوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع، فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد لعمته خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له. وكان أبوه حارثة يقول حين فقده: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي يرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله ما أدري وإن كنت سائلا، أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل، فيا ليت شعري هلك الدهر رجعة، فحسبي من الدنيا رجوعك لي الأمل، تذكرنيه الشمس عند طلوعها، وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل، وإن هبت الأرواح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه ويا وجل، سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي من منيتي، وكل امرئ فان وإن غره الأجل، سأوصي به عمرا وقيسا كليهما، وأوصي يزيد ثم من بعده جبل، يعني جبلة ابن حارثة أخ زيد، وكان أكبر من زيد. ويزيد المذكور في الأبيات هو أخو زيد لأمه. قال: فحج ناس من كلب فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه، فقال لهم: أبلغوا عني أهلي هذه الأبيات، فإني أعلم أنهم قد جزعوا علي. فقال: أحن إلى قومي وإن كنت نائيا، فإني قعيد البيت عند المشاعر، فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم، ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر، فإني بحمد الله في خير أسرة، كرام معد كابرا بعد كابري. فانطلق الكلبيون فأعلموا أباه، فقال: ابني ورب الكعبة، ووصفوا له موضعه وعند من هو. فخرج حارثة وكعب ابن شراحيل لفدائه، وقدم مكة فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هو في المسجد، فدخل عليه فقال: يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا، عندك فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه. فقال: ومن هو؟ قالوا زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل غير ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قال: زدتنا على النصف وأحسنت. فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم. قال: من هذا؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. قال: فأنا قد علمت ورأيت صحبتي لك، فاختارني أو اختارهما. قال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني مكان الأب والعم. فقال: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك؟ قال: نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر، فقال: يا من حضر، اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا، ودعي زيد بن محمد حتى جاء الإسلام، فنزلت: أدعوهم لآبائهم. فدعي يومئذ زيد بن حارثة، ودعي الأدعياء إلى آبائهم. قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت أدعوهم لآبائهم. الحديث أخرجه البخاري. وكان زيد رضي الله تعالى عنه أول من أسلم من الموالي. قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما نعلم أن أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة. واختص بذكر اسمه في القرآن الكريم، فهو الوحيد من الصحابة الذي صرح القرآن باسمه. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ومن فضائله ومناقبه رضي الله تعالى عنه أنه شهد بدرا وما بعدها، وقتل في غزوة مؤتة في أرض الشام وهو أمير سنة 8 من الهجرة، وهو ابن 55 سنة كما قال الواقدي. وكان صلى الله عليه وسلم قبل خروج الجيش إلى هذه الغزوة رتب الجيش وجعل أميرهم زيد بن حارثة، وقال: فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فقتلوا ثلاثتهم في تلك الغزوة. ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة بكى وقال: أخوايا ومؤنساي ومحدثاي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم زيد أسامة بن زيد وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته، وذلك لصغره ووجود الأكابر في الجيش تحت قيادته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. وأيم الله إن كان لخلقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. أخرجه البخاري في باب مناقب زيد بن حارثة. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم، ولو بقي لاستخلفه. وعن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، ومع زيد بن حارثة 7 غزوات يؤمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: يا زيد، أنت مولاي ومني وإلي وأحب الناس إلي. أخرجه ابن سعد بإسناد حسن. وروى الترمذي وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب فقام إليه حتى اعتنقه وقبله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي، فسألته فقال: إنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وإن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. والأثر صحيح. فقصة زيد أيها الإخوة الأفاضل كما سمعنا مؤثرة، وفيها عبر لأولي الأبصار، ودروس لأولي الألباب، فلنتأمل المشقة والمحنة التي مر منها رضي الله تعالى عنه قبل أن يصل إلى دار النبوة، وكم هي المعاناة التي لقيها أبواه وقومه. وسمعنا للتو لأبيه وهو يقول: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي يرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله الذي لا إله غيره لو اطلع أبوه على الغيب لما بكى ولما حزن. الرجل سقط الأقدار إلى السعادة وذووه في قلق وتعاسة، فكم من محنة في طياتها منحة ونحن لا ندري، ورب ضارة نافعة. فإلى الذين يغتمون لحوادث الدهر ويفزعون من تقلب الأقدار أقول لهم: لا تيأسوا ولا تحزنوا ولا تقنطوا من رحمة الله، وإن وقع ما وقع سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الشافعي المتوفى سنة 420 للهجرة: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. إلى أن قال: ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. وها هو هجبة بن الخشرم الشاعر العربي الفصيح المتوفى نحو 50 من الهجرة يقول لنا: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيؤمن خائف ويفك عان، ويأتي أهله النائي الغريب. ومن روائع الأدب العربي قول الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها، لا تخش من بأس فأنت تصان، وبكل أرض قد نزلت قفارها، نم فالمخاوف كلهن أمان. زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الموالي، الوحيد الذي ذكر الله اسمه في القرآن، ربيب بيت النبوة، نزل في حقه قرآن يتلى إلى يوم الدين. هو ذاك الرجل القصير القامة الشديد السمرة، العبد الذي يباع ويشترى. لا مشكلة في هذا كله، لا عبرة بالقصر ولا بالطول ولا بهذا اللون أو ذاك، ولا بالغنى ولا بالفقر، قيمة الإنسان في إيمانه وأخلاقه وأفعاله. قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خلق وجيب قميصه مرقوع. وقال آخر: إذا كنت عبدا فإني سيد كرما، أو أسود اللون إني أبيض الخلق. فيجب أن لا نجزع من محنة فقد تكون منحة، ولا نفزع من بلية فقد تكون عطية. ومن قرأ سير الصحابة كما قال صاحب كتاب لا تحزن يجد 5 مسائل تميزهم عن غيرهم: الأولى اليسر في حياتهم والسهولة وعدم التكلف وأخذ الأمور ببساطة وترك التنطع والتعمق والتشديد. الثانية أن علمهم غزير مبارك متصل بالعمل، لا فضول فيه ولا حواشي ولا كثرة كلام ولا شدة ولا تعقيد. الثالثة أن أعمال القلوب لديهم أعظم من أعمال الأبدان، فعندهم الإخلاص والإنابة والتوكل والمحبة والرغبة والرهبة والخشية ونحوها. الرابعة تقللهم من الدنيا ومتاعها، والإعراض عن بهارجها وزخارفها مما أكسبهم راحة وسعادة وطمأنينة وسكينة. الخامسة تغلب الجهاد على غيرهم من الأعمال الصالحة حتى صار سمة لهم ومعلما وشارة وشعارا، وبالجهاد قضوا على همومهم وغمومهم وأحزانهم، لأن فيه ذكرا وعملا وبذلا وحركة. فالمجاهد في سبيل الله من أسعد الناس حالا وأشرحهم صدرا وأطيبهم نفسا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من قصة هذا الصحابي الجليل. اللهم ارزقنا الكفاف والعفاف والقناعة، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك، آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين.